السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم 23 من شهر شعبان، واقترب رمضان ولم يبقى عليه إلا أسبوع. الله، أسبوع وتغلغل الشياطين. الله، كيف ستكون الدنيا، كيف ستكون الدنيا من غير الشياطين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني بصراحة شمتان في الشيطان الرجيم. إنني فرحان أنه سيأتي يوم تغلغل فيه الشياطين وتصفت. يا مذاق جميل لكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صديقي، تصبر على مجاهدة نفسك وأنت تعاني من الشيطان الرجيم. يا صديقي، تصبر على معاندة الشيطان في هذه الأيام، وأبشر بأيام لن تعالج فيها نفس المشقة، لأن الشياطين ستكون قد صفدت.